وأيضا هذه المصيبة عقوبة عجلت له في الدنيا، والعقوبة إذا عجلت في الدنيا فهي أهوى من تأخيرها في الآخرة، فيشكر على هذا من هذه الناحية، يشكر من هذه الناحية. فهذه مقامات الإنسان عند المصائب الكونية. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.